الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل القرآن العظيم آيات تتلى تحيا بها القلوب، كما أن الأرض المواد تحيا إذا ما أصابها غيث السماء، وكذا القلوب. وإن الغيث ليصيب الحبة في الخش في المكان القدر، فما يمنع ذلك نفل الريح، ما يمنع ذلك أن تنبت الحبة وتقدر وأن يخرج منها ما يسر الأعين بفضل الله رب العالمين. فيا أصحاب السورة والسورتين، ويا أصحاب الآية، ويا أصحاب القرآن، ماذا أثمر القرآن في قلوبكم؟ إن الغيث يصيب الأرض الميتة فيحييها بأمر الله رب العالمين، والقرآن يحيي هذه القلوب. وإن الغيث ليصيب الحبة في المكان القدر، فما يمنع القدر غيث السماء أن تنبت به الحبة في النسل، فماذا أثمرت آيات الله رب العالمين في قلوبكم يا أصحاب القرآن العظيم، يا أصحاب الآية والآيتين، ويا أصحاب السورة والسورتين، ويا أصحاب القرآن العظيم، ماذا أثمر القرآن العظيم في قلوبكم؟ إن الله رب العالمين ربط بين العبادات الظاهرة ونتائجها وثمراتها، فقال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فربط الله رب العالمين بين هذه العبادة العظيمة وأثرها مما يمكن أن يدركه الناس، وربط الله رب العالمين بين عبادة الزكاة وأثرها الظاهر، فقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فربط الله رب العالمين بين هذه العبادة العظيمة من أركان الإسلام وأثرها الظاهر مما يدركه الناس، وهو تزكية الأنفس ورفعها فوق طينية الأجساد من أجل أن تحلق بأفق الروح الوضيء. وقال الله جل وعلا في الصيام رابطا إياه بحكمته مما يعلمه الناس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله رب العالمين في هذه الآية آمرا خلقه بتقواه، أنه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته من أجل أن يحصلوا تقوى الله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا الله مطلق أمر بمطلق عبادة لمطلق الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل العبادة تثمر فيكم تقوى الله رب العالمين. والعبادة هاهنا مجملة بإبهامها من غير تفصيل، بإجمال لا بيان فيه. ثم جاء القرآن العظيم لعبادة بعينها، فجعل العلة العلة، وجعل النتيجة النتيجة، وجعل الثمرة الثمرة من غير ما فارق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكأنه يجمع مقاصد العبادة جميعا بفضل الله رب العالمين، لأن الأمر بالعبادة في آية البقرة أمر مطلق بمطلق العبادة في كل ما أمر الله رب العالمين به، وفي الانتهاء عن كل ما نهى الله رب العالمين عنه. وهنا تخصيص وبيان من بعد الإجمال، وتوضيح من بعد الإبهام، لعلكم تتقون هنا وهناك على السواء. إن الله رب العالمين لا يريد منكم عباد الله تعذيبا لأنفسكم، وإنما يريد الله رب العالمين ثمرات قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح ذلك بأجلى بيان وأجمل كلام، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والرجل قد يقوم بين يدي الله رب العالمين شاهدا ومشهدا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيكذبه الله رب العالمين وهو شاهد الزور. من لم يدع قول الزور بإطلاق، من لم يستوي ظاهره وباطنه وعلانيته وسره، وما أضمر وما أعلن، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله حقا ونبيه صدقا، قضية مسلمة، كما أن الشمس تكون في اليوم الصائف ليس دونها غيم وليس دونها سحاب، تكون برائعة الضحى في كبد السماء، حقيقة واضحة لا يحيد عنها إلا من زاغ بصره وضل عقله وتناوشته شياطينه. النبي هو الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن شهد أن محمدا رسول الله ففي أي شيء يمكن أن يكون كاذبا؟ ومع ذلك يقول الله رب العالمين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ إنهم يقولون نشهد إن محمد رسول الله، نشهد، نشهد هذه الشهادة. فلو ضمنت الشهادة معنى القول كسرت همزة إن، وإن أخذتها على ظاهرها قلت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، نشهد أنك رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي قضية في حقيقتها صادقة لا غبار عليها، ومع ذلك يقول الله رب العالمين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا كذب وزور، لأن كلامهم لم يواضح بألسنتهم ما في قلوبهم وما أضمرته جوارحهم وما استكن في أفئدتهم. وعليه فهم كاذبون في دعوى الشهادة لا في حقيقة القضية. فكم من شاهد زور لا يدري من أين يؤتى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكم من شاهد يظن أنه يشهد شهادة الحق وهو شاهد زور، وإن أتى بقضية مسلمة لا خلاف عليها ولا تنفصل فيها عن ذلك. إن المرء لا يعلم أحيانا من أين يؤتى. وكم من رجل يظن أنه يفعل الخير وهو متورط في أعماق الشر وفي أغوار رذيلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى المرء أن يفتش في جغرات القلب من أين يؤتى، ومن أين يدخل الشيطان عليه، ومن أين يزين له، ومن أين يلبس عليه، ومن أين يجعل الحلال عنده حراما والحرام أمام ناظريه حلالا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا عن عابد أجر الله رب العالمين على يديه كرامة ظاهرة، بل كان مضرب المثل في زمانه في الزهد وفي العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منهم صاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، اتخذ صومعة من طين يعبد الله رب العالمين فيها ولا يغشى الناس. وجلس بنو إسرائيل يوما يتواصفون عبادته ويتذاكرون جده واجتهاده وإقباله على الله رب العالمين. وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل، فقالت: لأفتننه لكم، متطوعة بالفتنة بالعابد الزاهد الذي طوق الدنيا ثلاثا بائنة لا رجعة فيها. قالت: لأفتننه لكم. فذهبت فتعرضت له فلم يلتفت إليها. وكان راع يرعى ما شاء الله أن يرعى، ثم يأوي وقت الرواح بالمساء بغنمه إلى صومعة جريج، فيبيت هناك عند تلك الصومعة بجوار الزاهد العابد المقبل على ربه جل وعلا. فجاءت البغي فتعرضت بهذا الراعي فوقع عليها، فحملت من الفاحشة ومن الزنا. فلما وضعته جاءت بني إسرائيل فقالت: هو ابن دريد. وأما القوم فكعامة الناس في كل زمان يتلقفون الكلمة لا يمرونها على عقولهم، وإنما تنزلق الكلمة من لسان إلى لسان، وتنزلق من على صفحة فؤاد إلى على صفحة فلان. ثم إن هؤلاء لما أن سمعوا ذلك جاءوا صومعة العابد الزاهد المتبتل فهدموها وضربوه حتى أدموه. يقول: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت وفعلت وفعلت، وهذا ولدك من الحرام. فقال: أمهلوني ولا تعجلوا علي. وأقبل على ربه جل وعلا فصلى ركعتين، ثم أقبل على الغلام فطعن في بطنه وقال: يا غلام، وهو بعد في قماطه، وهو بعد رضيع له يومان من العمر أو يوم ولا يزيد. فطعن في بطنه فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. وأنطقه الله رب العالمين. فأقبلوا عليه كما هو حال العامة في كل زمان وفي كل عصر. فأقبلوا عليه يقبلون رأسه ويديه وربما نعليه ويقولون: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، بل أعيدها كما كانت. هذا رجل لم يدري من أين أوتي. أتدري من أين أوتي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يجري عليه أمثال هذه الكرامة الظاهرة، أن أمه جاءته يوما وهو في صلاته مقبل على ربه، فوقفت على صومعته فقالت: يا جريج. وأقبل هو على صلاته وهو سامع أمه يقول: يا رب، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فما زال مترددا متلددا متحيرا حتى ملت الوقوف فمضت. ثم جاءته في اليوم الثاني وهو في صلاته تقول: يا جريج. وهو يقول: يا رب، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فما زال ذلك كذلك حتى ملت مقامها. لما أقامت فأطال عليها المد ولم يرد عليها ببنت شافة وضبط لحال سبيلها. فلما جاءت في اليوم الثالث فقالت وهو يقول: أمي وصلاتي. فلما أيست منه ويأست من أمي يحير جوابا وأن يرد عليها مضت، وهي تقول: اللهم لا تمنه حتى يرى وجوه المومسات. فكان الأمر كما طلبت من الله رب العالمين. لا تدري أحيانا من أين تؤتى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله رب العالمين لما ربط العبادات في دين الإسلام العظيم بنتائجها الظاهرة وثمراتها المرئية المنظورة جعل التقوى ثمرة الصيام. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن مردويه في تفسيره بإسناد فيه يدين الرقاشي، وكان عابدا بكاء متبتلا أواها منيبا مخبثا، إلا أنه شغلته العبادة عن حفظ الحديث. فيزيد الرقاشي ضعيف عند المحدثين. ولكن هذا الإسناد عند ابن أبي الدنيا وكذلك عند ابن مردويه في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أنس قال لناس وقد أمرهم أن يصوموا يوما: لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له. فكان الرجل لما انقضى نهار الصيام يأتي إلى النبي الهمامي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: يا رسول الله، قد ظللت يومي صائما فأذن لي في الفطر. فيأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجيء الرجل ويجيء الرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، فتاتان من أهلك استحيتا أن تأتياك فأرسلتاني فأذن لهما بالصوم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفطرت، وكيف يصوم من يظل يومه يطعم من لحم الناس؟ مرهما فليتقيأ، فتقيأت كل واحدة منهما علقة من دم. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو بقيتا، أي العلقتان في بطنيهما، لوردت النار، يعني ما دخلت الجنة أبدا. فما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه أحمد في مسنده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن أعرض عن الرجل ذهب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله قد ماتتا أو كادتا تموتا، يعني من العطش ومن الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتوا بهما. فجيء بهما، فلما قام عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح بعس كبير بإناء عظيم، فقال لإحداهما: فيه في هذا القدح، فطاءت فملأته قيحا ودما وصديدا، ثم قال للأخرى: قيئي، فملأته قيحا ودما وصديدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هاتين قد صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، ظلتا يومهما تأكلان في لحومنا، فأي صوم هذا؟ هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وفي إسناده رجل مبهم. وأما أبو يعلى فلما أخرجه في مسنده حذف الرجل المبهم، والله رب العالمين أعلم بالصواب. عباد الله، ليس الصيام من الطعام والشراب، فهذا أول شيء، إنما الصيام من اللغو والرفث. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنا أن الله رب العالمين جعل الربا 72 بابا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 حوبا، أي إثما، وفي رواية 72 بابا. أدناها، أي أدنى درجة في 72، أدنى درجة في 72 درجة، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة. وإن أرض الربا، أي أعلى الدرجات جميعا في هذا العدد المذكور، كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أي صوم هذا يصومه العبد كافا عما أحل الله رب العالمين له، ثم هو مقبل بعد على ما حرم الله رب العالمين عليه، لا يتورع عنه ولا يكف عنه يدا ولا لسانا. إن الله رب العالمين لم يفرق في المأمورات بين نبي مرسل وبين عبد لا يعبه له في دنيا الناس، بل جعل الناس أمام أمر الله رب العالمين سواء بغير تفرقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المرسلين بما أمر به المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، وأن يبتعدوا عن الحرام والشبهات والخبائث، وأن يجعلوا ذلك منهم بمبعدة لا يلتفتون إليه، فضلا عن أن يعولوا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ذكر ذلك: الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يدخل الجنة لحما نبت من سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والرجل إذا ما أكل من حرام فقدر الله رب العالمين أن تتخلق بقدر الله رب العالمين خلية من خلاياه من أثر الحرام الذي غذي به، فإنها تكون نشازا في نسيجه، وتكون نشازا بين خلاياه، وتكون متمردة على طاعة الله رب العالمين، لأن الطاعة مفضية إلى الجنة، ولا تستطيعها إلا خلايا من الخلايا التي كتب الله لمثلها أن ترى الجنة. وأما اللحم الذي نبت من السحت فخلاياه من خلايا جسد يدخل النار، فكيف لا تتمرد على ما هي في الطاعة دائمة، وعلى ما هي على الطاعة به وله مقبلة؟ والأمر لله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الحرام محرما في صيام وفي غير صيام. إن الله رب العالمين جعل الأمور التي حرمها علينا سبحانه جعلها محرمة علينا في كل حين وحال، سواء كنا في رمضان أم لم نكن في رمضان، ولكن يرتقي بنا ربنا بمنهج العبادة العظيم في دين الإسلام الكريم الجليل، يرتقي بنا ربنا جل وعلا لكي يجعلنا لا ممسكين عما أحل عما حرم الله رب العالمين علينا، بل ممسكين بمحض الإرادة وبغير اضطرار، وإنما بمحض الاختيار ممسكين عما أحل لنا الله رب العالمين. لذلك يقول الله جل وعلا كما يحكي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. يقول ربنا جل وعلا: يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. يقول العلماء في قول الله جل وعلا: وأنا أجزي به، ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يقول الله جل وعلا: فإنه لي وأنا أجزي به. فقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، معناه في إحدى قولي العلماء في أحد قولي العلماء معناه أن الله رب العالمين يعطي عليه عطاء بغير حدود. وأما في القول الآخر فإن الاختصاص هنا يعني أمرا آخر يلتفت إليه، مثل سفيان الثوري رضوان الله عليه ورحمته يقول: إذا جاء الناس يوم القيامة وجيء بالمظالم، وأخذ الله رب العالمين بالمخاصة بين العباد، لأنه لا درهم ولا دينار هناك، وليس إلا الحسنات والسيئات، إذا أخذ الله رب العالمين في المخاصة بين الخلائق يوم القيامة فثنيت حسنات عبد إلا حسنات صيامه، قضى الله رب العالمين وأدى عنه ما هو متورط فيه، ويقول: إلا الصوم فإنه لي. وهذا من فضله العظيم ومن الأجر الجزيل الذي يعطاه الصائمون دنيا وآخرة، لأن الله رب العالمين هو أكرم الأكرمين، فما أخبر عن ذلك عن نفسه سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والذي يوفي الأجر بغير حساب هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا يتأتى ذلك إلا من الله رب العالمين. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجودة. إن الله رب العالمين يحب معالي الأخلاق ويكره سفساتها، والسفساق هو ما تطاير من غبار الدقيق عند نقله، وما تطاير من غبار الطريق عند السير، وكل ما لا قيمة له ولا وزن ولا خطر عند الأناسي لا في ميزان الله رب العالمين فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله يحب معالي الأمور ويكره سفساتها. يكره للعبد أن يتدنى في أمور لا تليق بمثل من خلق من أجل أن يكون عبدا لله رب العالمين. يكره الله رب العالمين للناس أن يكونوا آكلين بالسفاسف، وأن يكونوا واجعين تاركين جاعلين خلف ظهورهم لا بإزاء اهتماماتهم معالي الأخلاق التي بعث من أجل أن يتتممها سيد من حاز مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين يعاملنا بكرمه فلنتعرض لجوده وفضله في هذا الموسم العظيم من مواسم الخير ومواسم الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله لا حسنة واحدة وإنما 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة لا بحسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها وتورط فيها لم يكتب الله رب العالمين على قانون الحسنات، وكان عدلا أن يكون كذلك، ولكن أخذا بالفضل لا بالعدل كتبها الله رب العالمين السيئة الواحدة. فحسنة هم بها عبد ثم لم يعملها يكتبها الله رب العالمين حسنة كاملة، وسيئة يهم بها العبد ولا يعملها تكتب عند الله حسنة كاملة، وحسنة يهم بها عبد فيعملها يكتبها الله رب العالمين 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وحسنة لا وسيئة يهم بها المرء ويعملها يكتبها الله رب العالمين سيئة واحدة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عباد الله أن لله رب العالمين في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. كانت القيود حول الأعناق، وكانت الأعناق مغلولة بأغلالها، وكانت القيود والسلاسل تخيد حركة اليدين والرجلين وتشل البدن شلا، فلا يستطيع أن يتحرك، ولا يستطيع إلى طاعة أن يتقدم، ولا يستطيع أن يفقه شيئا من أمر الله رب العالمين. ثم تأتي رحمة الله رب العالمين لمن تعرض لرحمته، ولمن أراد الله رب العالمين له السعادة، فتندلق عن أقدامه هذه الأوهاق، وإذا به يستطيع أن يتحرك بين الناس معتقا اعتق الله رب العالمين رقا رقبته من النار، ومن أعتق الله رب العالمين رقبته من النار أدخله الجنة، ومن أدخله الجنة وفقه إلى الطاعات وحجبه عن المعصيات وجنب قدميه عثرات الطريق بفضل الله رب العالمين. ألا فلنتعرض لرحمات الله رب العالمين. عباد الله، إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فنسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار. فيا طالما قيدتنا الأغلال، ويا طالما سلسلتنا القيود، ويا طالما وقفنا لا نستطيع أن نتقدم ولا أن نتأخر، نتورط في المعصية بأوحالها، وتغومنا في أغوارها الحمئة بأسنافها. والمرء يتطلع إلى هناك، إلى العباد، إلى الزهاد، إلى الذين أقام الله رب العالمين بأيديهم فأقامهم على سواء الصراط، ينظر إليهم كأنما ينظر إليهم من خلال ستر رقيق لا صفيق، حاله كحال الذبابة وقد حجزها لوح الزجاج، تنظر إلى العالم الفسيح وتضرب برأسها وأجناحها وبجناحها هناك حتى يعييها الضرب، ولا تحين منفذ ولا تحين مناص. عباد الله، يا طالما سلسلتنا المعاصي والمعاصي قيود بأرجل العباد، يا طالما دنست القلوب آثام والآثام مدنسات لقلوب العباد، وهذا موسم الطهر، فهل من متطهر؟ إن آية الله رب العالمين تطهر القلوب وتحيي القلوب كما أخبر الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين يقول لنبيه الأمين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح يمس الموات فيحييه بفضل الله رب العالمين، روح يمس الميت فإذا به حياة يدب بها على أرض الله رب العالمين، وإذا المشاعر الحلوة نابضة من قلب رقيق المشاعر شتيت الشعور، وإذا به يتحرك في دنيا الناس يوزع الود وينشر الحب وينشر السلام على خلق الله أجمعين. يا طالما لم ننظر في مثل هذا النص العظيم، وهذا أوان النظر فيه، إن الله رب العالمين يقول لنبيه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. نعم، نور يغشي ما يغشي على العبد ديجور الظلام، ويأتي هذا النور ليبدد الظلمة ويكشف الطريق، ليبدد الظلمة ويكشف الطريق، فتستوي الأقدام على سواء الطريق، وتقوم الأقدام على سواء الصراط بفضل الله رب العالمين. إذا لم يصب الإنسان في مواسم الطيب فمتى يطيب؟ نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا بهدايته التي شملت الصالحين، وأن يعفو عنا بفضله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فليس الشأن شأن من هو عالم بأنه مذنب آثم متورط في زلات قد احتذلته حبائل الخطايا وقيدته سلاسل الشهوات، ليس الشأن شأن من كان عالما بذلك، ولكن الشأن شأن من يأتي بما يغضب الله رب العالمين وهو يظن أنه في مراض الله رب العالمين. الله رب العالمين سبحانه لما علم من قلب عبد قتل 100 نفس، لما علم من قلب هذا العبد سوء الإخلاص عليه، وصدق اللجء إليه. قبله الله رب العالمين في قصة الحديث المعلومة التي رواها مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي قتل 99 ثم كمل 100 بالزاهد العابد الجاهل، ثم ذهب إلى العالم فقال دع أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله على ملتهم، وخرج إلى الله تائبا، إلى الله منيبا، إلى الله مخبتا. فأتته منيته في بعض الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يقول هؤلاء والله إنه ما عمل خيرا قط، ويقول أولئك بل ذهب إلى الله تائبا ورجع إلى الله راجعا منيبا مخبتا. وأرسل الله رب العالمين إليهم ملكا على هيئة رجل فقال قيسوا بين الموضع الذي مات فيه والأرض التي خرج منها أي الأرض الخبيثة والأرض التي هو ذاهب إليها أي الأرض الطيبة، فإلى أيتهما كان أقرب فلتقبضه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. فأوحى الله رب العالمين إلى الأرض الخبيثة أن تباعدي وإلى الأرض الطيبة أن تقاربي، فتقاربت فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بغيا من بغايا بني إسرائيل كان تسير يوما في قيض لافح وحر شديد في ثلاث من الأرض، وكاد العطش والظمأ أن يقتلها قتلا، ثم وجدت بئرا فنزلت فشربت، ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث يأكل السرى، لا يلحث السرى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلهث يأكل السرى من شدة العطش. فجاء في خاطرها أن العطش قد بلغ به مثل المبلغ الذي كان قد بلغ بها من قبل، فأخذت خفها بفمها ثم نزلت إلى البئر فملأت خفها وحملت الخف مملوءا ماء بفيها، ثم صعدت ترقى بيديها ورجليها وقدمت الخف إلى الكلب أعزكم الله رب العالمين فشرب فشكر الله لها فغفر لها. لأن الله رب العالمين لا ينظر إلى هذا العمل الظاهر من حيث هو، وإنما إلى الباعث من ورائه، كما أن الله رب العالمين ينظر إلى أعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة يجعلها الله رب العالمين هباء منثورا لأنها أتت من أقوام، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خلت بمحارم الله انتهكوها، فأي خير في هؤلاء؟ إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهذا موسم الطير فإن لم تطب فيه فمتى تطيب؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن قيام ليلة القدر لا يعني في ميزان الشرع أن تقوم قائما بين يدي الله رب العالمين من أذان العشاء إلى آخرة إلى أن يبرق الفجر، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى مدارسة القرآن وإلى فعل الخيرات، فإن لم يستطع فليفعل كما قال سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما معناه عندما كان يعدد طرق الخير، وكان صلى الله عليه وسلم وهو كما هو وكما كان أحرص الناس على الأمة وهو كائن على ما عليه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنته بيننا كما قال علماؤنا من كان عنده سنن أبي داود في بيته فعنده في بيته نبي يتكلم. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يعدد لرجل سبل الخير، يقول له تأمر بمعروف صدقة، تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، يقول لا أستطيع، يقول تعمل وتعطي الناس من فضل ما يؤتيك الله رب العالمين، قال أرأيت إن لم أستطع، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل الخيرات، يقول أرأيت إن لم أستطع. فلما أن بلغت به المبالغ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كف عن الناس شرك فهو لك صدقة، فإن كففت عن الناس شرك فهو لك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي كرم هو أعلى من هذا الكرم في ميزان الكرماء؟ إن الله رب العالمين عباد الله يريد أن يأخذ بأيدينا إرادة شرعية لا كونية، يريد بشرعه أن يأخذ بأيدينا أن نقتحم النار وأن نتورط فيها، ولكن وأسفاه نحن نتفلت من أيدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو آخذ بحدودنا، ونحن نأبى إلا أن نتفلت منه وأن نتورط في النار وبئس القرار. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا أجمعين. عباد الله، هذا موسم الطيب، فإن لم تطب فيه فمتى تطيب؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو عندئذ فهو أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء، وفضل الله رب العالمين لا حرج عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اتقوا الله ولو بشق ثمرة، بشطر ثمرة، بنصف ثمرة، اجعلها وقاية أي حاجبا وحجازا وجدارا صفيقا لا ينفذ منه حر ولا حرارة ولا رؤية ولا نظر، اجعلها وقاية بينك وبين النار. اتقوا الله ولو بشق ثمرة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي فضل هو أعظم من هذا الفضل عباد الله؟ إن الله رب العالمين جعل هذا الموسم يعتق فيه من يعتق، ثم تأتي ذرته، تأتي ليلة القدر ليفيض الله رب العالمين فيها السلام، سلام هي، سلام هي في كل شيء حتى مطلع الفجر، سلام يعم الكون كله، سلام هذه الليلة تعم السماء وتغمر الأراضين، سلام على الجبال والوهاد والأنهار والبحار والأناسي والمخلوقات، حتى إن النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لها من كثرة ما يرد الأرض فيها من الملائكة علامة في صبيحتها، تخرج الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء كمثل الطست، كما قال النبي كمثل الطست، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الملائكة بأجنحتها سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام العقل، سلام الروح، سلام الضمير، سلام النفس، سلام الانسجام بين الفطرة الإنسانية الصحيحة والفطرة الكونية المستقيمة في كون الله رب العالمين. ولا يحدث الخلل إلا حيث انتفى السلام بين فطرة الإنسان وكون الله رب العالمين، إما أن يفسد الناس في فطرة الله في الأرض، وإما أن يغير الإنسان في فطرة الإنسان بمسخ وسلخ وخسف وقذف، والأمر لله رب العالمين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الله رب العالمين خلقها على الصلاح، فلا تفسدوا فيها، فهي مستقيمة مع الفطرة الإنسانية، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذا الشهر تجد روحك وتجد نفسك التي طالما فقدتها فافتقدتها، التي طالما بحثت عنها فلم تجدها، ويا شوقاه ووا شوقاه إلى وجدان النفس وإلى العثور على الروح من بعد الضياع، من بعد المتاهة، من بعد الخروج الموت من الحيرة إلى سواء الصراط، فتأتى أنوار الله رب العالمين تنتشل الإنسان لكي تخرجه من المتاهة، لكي يستقيم على سواء الصراط، لكي يذهب الغبش. ولا يعرف قيمة الرؤية الصحيحة إلا من غشى عينيه من الظلمة أو غشاهما من الغبش، ما يجعل الرؤية غير الرؤية كما ينبغي أن تكون الرؤية، حتى إذا ما زال الغبش وانقشع الضباب، حتى إذا ما زالت الظلمة واستبان الطريق، ووجدت الروح بعد الفقدان، والتقيت بالنفس من بعد أن ذهبت أبحث عنها حتى حسيت الأقدام، وحتى كلت الأقدام من وعفاء الطريق، وحتى تشابكت الروح على أشواكها لا تستطيع أن تجد لها منفذا، ثم تجد النفس نفسها، وتجد الروح روحها، ويجد القلب ذاته، ويضع الإنسان يده على نفسه، ها أنا ذا كما خلقني الله رب العالمين، ها أنا ذا عبد حقيقي لله رب العالمين، ها أنا ذا من بعد السيف ومن بعد البهتان، ها أنا ذا على الحق من بعد الطغيان. عباد الله، كل ذلك لا يكون إلا في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن فيها فمتى يكون؟ نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أصلح أعمالنا واهد قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم نور وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم أخرجنا من كل المعصية إلى عز الطاعة. قد اشتاقت الأنفس إليك، قد اشتاقت الأرواح إلى جمالك، قد ارتمينا على باب رحماتك. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، وعاف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. احي موات قلوبنا، احي بذكرك موات قلوبنا، احي بالقران العظيم موات قلوبنا، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، ووفقنا للطاعات يا رب الارض والسماوات. اجمع بيننا وبين نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ من بعدها ابدا. احينا حياه السعداء، حياه من تحب بقاءه، وتوفنا وفاه الشهداء، وفاه من تحب لقاءه. اللهم احينا حياه السعداء، حياه من تحب بقاءه، وتوفنا وفاه الشهداء، وفاه من تحب لقاءه، واحفظنا بحفظك الجميل. اللهم احرسنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم الف بين قلوبنا، الف بين قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر انصر المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ارفع الكرب للمسلمين في الارض كلها ووحد صفوفهم ولم شملهم وارأب صدعهم يا ذا الجلال والاكرام. واجبر اللهم كثرهم اللهم اجبر كثرهم يا رب العالمين ووحد صفوفهم يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاه.